هل هناك صحابي يشتري هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادفع؟ وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك صحابي يلقب بحمار واسمه عبد الله، كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل له قصتان. القصة الأولى الثابتة في الصحيح أنه رضي الله عنه وعفى الله عنه كان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد، فقال أحد الصحابة ذات يوم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. ما علمت يحب الله ورسوله. وله قصة أخرى لكن ما رجعت سندها، مؤداها أنه كان يشتري هدية ويرسلها للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان معه مال دفع وإن لم يكن معه مال أتى للرسول قال سدد له ثمن الهدية يا رسول الله، يضحك النبي بذلك.